قالت له: إن أنت عقرت هذه الناقة أعطيتك أي بنات شئت. وكان عندها بنات حسان ذوات جمال يزعمون أن امرأة منهم أخرى تسمى صدقة أو صدوق بنت المحيا، وكانت ذات جمال بارح وكلتا المرأتين لهما أغلام وآبال وأبقار كثيرة. وكانت الناقة لحيوانها إذا رأتها مواشيهم تفر منها خوفا منها. وكانت الناقة زمان الصيف تخرج عن حرب الوادي إذا رأتها مواشيهم نفرت منها واضطرت إلى حرب الوادي. وإذا كان في الشتاء دخلت الناقة في الوادي لتتزكى به فنفرت منها مواشيهم فتضرروا بذلك وكانوا يتمنون عقرها. وأكثر المفسرين يقولون إن السبب فيه هاتان المرأتان، وأن قدار بن ثالث لما أغرقوا الخبيثة أليسة بنتهم قبحها الله وخيرته في بناتها مع جمالهم، إن هو عقر الناقة انتدر واحدا من قومه يسمونه مصدع. وأن هذين الرجلين اتبعهما تبعة من قومهم فصاروا تسعة، وأنهم هم المذكورون في سورة النمل. كان في الأرض تسعة ورق يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وأنهم ذهبوا إلى الناقة وتمنوا لها يوم شربها عندما صدرت من الماء. والمؤرخون يزعمون أنها لا يمكن أن تصدر من الفج الذي جاءت منه بعظمها، لأنها يصعب عليها أن تنزعي فتطلع من فج آخر. فتمنوا لها وهي صادرة من الماء. يقول المفسرون والمؤرخون إن مصدع كمن لها في أصل صخرة، وكمن قدار بن ثالث في صخرة أخرى. فمرت بهما الناقة فرماها مصدع فانتظم بسنه عبلتها. ثم مرت على قدار بن ثالث يزعمون أن الخبيثة المرأة كشفت له عن بنتها الجميلة وحرضته على عقر الناقة فضرب عقوبها فسقطت، فضرب في لبتها فنحرها، وأنهم اقتسموا لحمها. واختلفت روايات المؤرخين والمفسرين في الفصيل ولا شيء في ذلك ثابت. فمنهم من يقول أن مصدعا تبعه فأخذه ونحره معها واقتسموا لحمه مع لحمها. ومنهم من يقول إنه رغى مرات وصار فوق جبل وانفتحت له صخرة فدخل فيها، حتى إن قوما لا يزعمون إنه هو الدابة التي تأتي في آخر الزمان. وكل ذلك قصص لا معول عليها ولا ثبوت لها، والله أعلم بقصة الفصيل، لأن القرآن لم يبين ماذا كان مصيره ولم يثبت خبره بوحي صحيح، وإنما هي روايات يحكيها المؤرخون والمفسرون. فلما عقروا الناقة والرجال بالله، والذي تولى عقرها قدار بن ثالث قبحه الله هو أسفل الأولين. ويزعم أن أصله بن زنية ولد على فراش ثالث، وهو خبيث أحمر أزرق حفيظ في قومه عالم. أنه لما عقروها والقرآن أكثر لذكر عقرهم لها تبين أن عاقرها واحد، وأسند عقرها للجميع حيث قال: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقال في آيات كثيرة أن الذي عقرها الجميع، كقوله: فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم، كقوله: كذبت ثمود بطغواها وإن بعد أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، إلى غير ذلك من الآيات. وأجاب العلماء عن أن الله مرة نسب العقرة إلى واحد وهو قوله ونادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، وتارة نسب العقر إلى الجميع قالوا لأنهم كلهم متماريون وأنه لم يذهب لعقرها حتى اتفق جميعهم، حتى إنه لا يستلم المرأة في قدرها فتقول نعم، توافقوا جميعا على عقرها والمتماريون على شيء المتفقون عليه كأنهم فعلوه كلهم وإن كان المباشر واحدا منهم. هكذا قاله بعض العلماء، مع أن عادة اللغة العربية إسناد الفعل لبعض الناس وإسناد الفعل للناس وفاعله بعضهم، وهو معروف في كلام العرب وكثير في القرآن العظيم، ومما يوضحه آية الإباحة قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم، لأنه لا يصح أنه إن قتلوكم ومتم فاقتلوهم بعد أن قتلتم ومتم، هذا ليس من المعقول. والمعنى فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر، فأطلق البعض وأراد الكل، وهذا كثير في كلام العرب. ومنه قول ابن مطيع يوم حرة واقل لما جاء جيوش يزيد بن معاوية يرأسها مجرم الذي يسمى مسلم بن عقبة، وفعلوا بالمدينة ما فعلوا، وكان الشاعر يقول فإن تقتلونا عند حرة واقل فإنا على الإسلام أول من قتل، فقوله فإن تقتلونا لو كان هو ميتا مقتولا لما كان حيا يرزق يقول الشعر، وإنما المراد فإن تقتلوا بعضنا. فلما عقروا الناقة واقتسموا لحمها قيل وكذلك فصيلها، وقيل دخل فصيلها في الصخرة فانفرجت له. ويزعم بعض المؤرخين أن صالحا لما علم أنهم عقروها قال لهم أدركوا فصيلها لعل الله يكشف عنكم العذاب، وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا. فلما أخبروا نبيهم صالحا قال لهم ما حكى الله عنه، قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني لكم متعة ثلاثة أيام، وبعد اليوم الثالث يأتيكم العذاب المستقل. قالوا له وما علامة ذلك؟ يذكر المفسرون والمؤرخون أنه قال لهم تصبحون في اليوم الأول وألوانكم مصفرة، ثم في اليوم الثاني تحمر ألوانكم، ثم في اليوم الثالث تسود ألوانكم، ثم في اليوم الرابع يأتيكم عذاب الله المستقل فيهلككم الله. هكذا يقولون. ويزعم المفسرون والمؤرخون أن عقر الناقة كان يوم الأربعاء، وكانوا يسمون الأيام بغير هذه الأسماء المعروفة. فلما كان يوم الخميس أصبحت وجوههم مصفرة، صار بعضهم يقول لبعض ألا ترى هذه الصخرة التي في وجهك؟ فعلموا بالهلاك وأيقنوا صدق نبي الله صالح. لما كان يوم الجمعة فيما يزعمون أصبحت ألوانهم محمرة، فازدادوا يقينا بالهلاك. لما كان يوم السبت أصبحت ألوانهم مسودة، بعض أهل العلم يقول هو اليوم الثالث من عقرها فهلاكهم يوم السبت، وبعضهم يقول هو صبيحة الأحد. لما أيقنوا بالهلاك يزعمون أنهم تحنقوا بالأشياء المصبرة ولبسوا الأشياء التي هي كالأجسام مستعدين للهلاك. لما ارتفعت شمس اليوم بعد اليوم الثالث جاءتهم الصيحة، سماها الله في آيات صيحة كما قال وأخذ الذين ظلموا الصيحة، والمراد بهم قوم صالح، وجاء ذكرها في آيات باسم الصيحة، وسماها هنا رجفة فقال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاهلين ولا منافاة بين تسميتها صيحة وتسميتها رجفة لأن الصيحة يصيح بهم الملك من فوقهم نازلا من السماء فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت من شدة صيحة الملك ففارقت أرواحهم أبدانهم فلم يبق منهم داع ولا مجيب والعياذ بالله جل وعلا. هذا معنى قوله وقهائه ناقة الله لكم آية آية عار مقدرة هذه والعامل فيها معنى الإشارة أشير إليها في حال كونها آية أي علامة واضحة على أني نبي مرسل من الله جئتكم. والتحقيق أنها إنما كانت آية لانجلاق الصخرة عنها كما قال تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها ثم قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا خلافا لمن زعم أن كونها آية حرموها وأنها تشرب البير كلها ولا توجد ناقة من إبل الدنيا تشرب بيرا كلها وحدها في وقت واحد وخلافا لمن زعم أن كونها آية كثرة ما يحلب منها من اللبن لأنها يحلب بها من اللبن ما يسع خلائق كثيرة كلها يقيل به والأظهر هو ما عليه جمهور المفسرين ويدل عليه ظاهر القرآن أنها معجزة جعلها الله لنبيه صالح. هذا معنى قول فذروها تكل في أرض الله ذروها معناه اتركوها تكل في أرض الله لأن الأرض التي تكل فيها ليست لكم والعشب الذي تأكله ليس من إنباتكم بل هي أرض ربها والنبات الذي أنبته من خلقها فليست الأرض لكم ولستم أنتم الذين أنبتتم النبات فذروها تكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء أي لا تتعرضوا لها بشيء فيه سوء من عقل ولا نحر ولا طرد ولا منعها من نصيبها من الماء إلى غير ذلك فيأخذكم عذاب أليم. فهذه فاء السببية والمضارع منصوب بأن مضمرة بعدها يجب حذفها والمعنى لا تمسها بسوء فيتسبب عن ذلك أن يأتيكم عذاب أليم والأليم معناه المؤلم. والصحيح أن الفعيل في لغة العرب تفي بمعنى المهل وما يذكره بعض علماء العربية عن الأصمعي من إنكاره إتيان الفعيل في اللغة بمعنى المهل واغتر به بعض المفسرين فقال أليم معناه متألم منه فجعله بصيغة اسم مفعول كل ذلك غير صحيح بل غلط. والتحقيق أن الفعيل تأتي في اللغة العربية بمعنى المفعل كقوله عذاب أليم بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر ويرفع من صدور شمر بلاك يصف وجوهها وهج أليم أي وهج مؤلم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى إني نذير لكم أي منذر النذير بمعنى المنذر. وقول عمرو بن معدي كريم الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجوع فقوله السميع يعني المسمع الداعي المسمع فأطلق على المسمع السميع. ومنه قوله فيها أيضا وخيل قد دلبت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع أي ضرب موجع. فهذا هو التحقيق ولا تمسها بسوء فيتسبب عن مسكم إياها بالسوء أن يأتيكم عذاب أليم. العذاب نكال الله جل وعلا الذي يأتي به لمن يستحقه بسبب ارتكاب الذنب عذاب من الله أليم أي مؤلم. وهذا معنى قوله فذروها تكن في أرض الله. قوله تكن المضارع مجزوم بجواب الأمر ويجوز رفعه، إلا أن عامة من يعتد به من القراء على الجزم وأكثر علماء العربية أن المضارع المجزوم في جواب الطلب أن أصله مجزوم بجملة شرطية محذوفة، وتقرير المعنى إن تذروها تكن في أرض الله، وهذا معنى إن تذروها تكن في أرض الله يعني إن تتركوها وتذروها تكن في أرض الله. ومعنى قوله ولا تمسوها بسوء أي بأي أذى من أنواع الأذى من عقل أو نحر أو ضرب أو تمثيل أو منع من المرعى أو منع نصيبها من الماء فيأخذكم على ظلالين. ثم إن نبي الله صالحا يذكر قومه أيضا بنعم الله، قال ويذكروا آلاء الله أي نعم الله إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد عاد، مثل ما قال نوح لقومه إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، وهذا قررناه بالأمس فيما مضى أي أهلكم أهلكهم وجعلكم مستخلفين في الأرض بعدهم تتمتعون فيها. واستدل بعض العلماء بهذه الآيات على أن الكافر يصدق عليه أنه منعم عليه في الدنيا لأن نبي الله هودا وهو هو قال لقومه واذكروا آلاء الله، فصرح بأن لله عليه نعما في الدنيا. وكذلك قال نبي الله صالح اذكروا آلاء الله، فبين كل من هود وصالح أن لله في الدنيا على الكفرة آلاء ونعما بما أعطاهم من الرزق والعافية ورغب العيش والتمتع بلذات الدنيا. هذه الآيات دلت على هذا، وقال بعض العلماء لا نعمة على الكافر أصلا لأن هذا استدراج، والله يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فمنزلته منزلة الطعام الذي فيه السم الزكاة القاتل، فشربه ليس بلذيذ والإنعام به ليس بالإنعام. وظاهر القرآن أولى بالاتباع لأن الله سمى هذه آلاء ونعاما عليهم على ألسنة رسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا معنى قوله واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون وبوأكم في الأرض، العرب تقول بوأه يبوئه إذا جعل له مباءه، والمباءة في لغة العرب المنزل، تقول العرب بوأه يبوئه أي اتخذ له مباءة أي منزلا، وتبوأ الرجل يتبوأ اتخذ مباءة أي منزلا، والمبوأ هو المنزل. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب كله في القرآن، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نتخذ من مباءاتها ومنازلها حيث نشاء، لنبوئنهم من الجنة غرفا أي لنجعلن الغرف مباءات ومنازل لهم. وهذا في القرآن كثير، ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق أي أنزلناهم منزلا كريما طيبا كما هو معروف. وهذا كثير في القرآن ومن إطلاقه في كلام العرب قول عمرو بن معد كريم الزبيدي سمنا في لي ماجد بوأته بيدي لحدا أي جعلت اللحد مباءة ومنزلا له عند موته. وهذا معروف، وهذا معنى قوله اجعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض أي جعل في الأرض لكم مباءات ومنازل متنوعة، منها ما تتبردون به في الصيف ومنها ما تستجئون به في الشتاء. وهذا معنى قوله وبوأكم من الأرض أرضهم هي ما بين الحجاز والشام من وادي القرى فما حوله كانت ديارهم هناك تتخذون من سهولها قصورا. السهول جمع سهل وهو المكان المنخفض المستوي الذي لا بحر فيه أي تتخذون من أمكنتها السهلة التي ليس في جبال قصورا تبنون تلك القصور من سهل الأرض مما توقدون عليه من آجرها وطينها وتؤسسونها بالحجارة. وكانوا في الصيف يسكنون القصور المبنية من الآجر والطين لأنها أشد برودة وتنحتون الجبال بيوتا. نحت الشيء هو أن تنحته شيئا فشيئا ومنه قيل للمبرد منحت لأنه ينحت الشيء. ومعنى نحتهم الجبال أنهم يأخذون آلات حديد وكانت سواعدهم قوية جدا فيحفرون في الجبل حتى يجعلون فيه أوض البيوت ثم يقطعون لها أبوابها وطاقاتها من نفس الجبل ثم تكون تلك الأبواب والغرف والطاقات كلها من الجبال ينحتونها بالحديد بقوة أيديهم نحتا. إذا اشتد البرد زمان الشتاء دخلوها فكانت لشدة استدفائها لا يحسون بالبرد شيئا. وهذا من نعم الله عليهم. وقرأ هذا الحرف جماهير القراء وتنحتون من الجبال بيوتا بكسر باء بيوت لمجانسة الياء. وقرأه بضم الباء على الأصل بيوتا أبو عمرو وحرص عن عاصم ورش عن نافع لم يقرأه من القراء السبعة على الأصل بيوتا إلا عاصم في رواية حفص خاصة ونافع في رواية ورش خاصة وأبو عمرو وغير ذلك من سائر القراء. قرأوا وتنحتون من الجبال بيوتا أي تنحتون من الجبال بيوتا ينحتونها في الجبال. وقراءة الحسن شاذة تنحتون من الجبال بيوتا وإن كانت قياسية لأن فعل إذا كانت حرقية العين أو اللام يلقات في مضارعها الفتح إلا أن السماء تنحتون بالكسر. وهي قراءة السبعة وغيرهم. وقراءة الحسن تنحتون شاذة وأشد منها قراءة من قرأ تنحتون بإشباع الفتحة فهذه قراءة شاذة جدا أشد من الأولى فتنحتون بفتح الحاء شاذة وإتباع الفتحة ألفا أشد وأشد. وإن كان إتباع الفتحة بألف يسوغ في كلام العرب هو مسموع في كلام العرب إلا أنه لا يجوز قراءه وهو موجود في كلام العرب. ومنه قول عبدي عروس بن وقاص وتضحك مني أشيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي يسيرا يمانيا فأشبع الفتحة بالألف. وأصل الفعل مجزوم فالأصل ترى بلا ألف أشبع الفتحة ألفا. وقول الآخر إذا العجوز غضبت فطلقي ولا تربها ولا تملقي الأصل ولا تربها فأشبعت الفتحة. ومنه في وسط الكلام قول عنترة في معلقة ينبع من ذفرى وضوب جسرة زيادة مثل الفنيق المكدم. فقوله ينبع أصله ينبع يعني أن العرق ينبع من عون ذفراها هو العون الذي خلف أذنها. أصله يسيل منه العرق من الإبل إذا سارت سيرا سديدا. وقراءة الدهور هي التي يجوز القراءة بها. تنحتون من الجبال جمع جبل بيوتا جمع بيت. قرأه حرص عن عاصم ورس عن نافع وأبو عمرو بيوتا بضم الباء على الأصل جمع بيت. والبيت هو ما يسكن فيه سمي بيتا لأن الساكن يبيت فيه. فاذكروا آلاء الله أي نعم الله عليكم حيث جعلكم خلفاء في الأرض من باب عاد ويسر لكم القصور في سهولها ويسر لكم نحت الجبال في نفس الجبال لتنالوا من برد السكنى زمان الحرب ومن الاستدفاء ثمن البر، وكل هذا نعم الله وآلاؤه عليكم. وهذا معنى قوله واذكروا آلاء الله، أي نعمه التي أنعمها عليكم. وكان بعض العلماء يقول هذه الآية الكريمة تدل على بناء القصور الشارخات، لأن الله امتن عليهم على لسان نبيهم بأنهم يتخذون القصور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل في ظواهر كثيرة من الشرع أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطاول في البنيان ويبني فوق حاجته ويضيع المال في ذلك. وينبغي للإنسان أن يبني قدر حاجته وأن لا يضيع المال بما يزيد على قدر حاجته من القصور الشامخة، ولا سيما إن كان ذلك على سبيل المباهاة والتفاخر فلا خير فيه. وأكثر العلماء على أنه لا يمنع للرجل أن يبني بيتا ليستغله فيؤجره ويأخذ منه، لأنه من أنواع التجارات وابتغاء فضل الله جل وعلا. وكذلك ما يحتاج إليه هو ومن يعوله، فهذا من الأمور الضرورية. وقوله جل وعلا ولا تعلوا في الأرض مفسدين، العزي والعزو معناهما الفساد، وهذه الحال مؤكدة عاملها، لأن معنى لا تعلوا لا تفسدوا فمفسدون حال مؤكدة لعاملها، والحال قد تؤكد عاملها فيكون معناها هو معنى عاملها. وإلى هذه بعينها أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله وعامل الحال بها قد أكد بنحو لا تعلى في الأرض مفسدا، معناها لا تفسدوا في الأرض في حال كونكم مفسدين، فالحال مؤكدة لعاملها. والمقصود تأكيد النهي عن الفساد في الأرض بالإشراك بالله وعبادة غيره معه وأذية من أسلم من قوم صالح وتكذيب نبي الله صالح إلى غير ذلك من أنواع الفساد. ألم يروا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن